شيخ بخير. طيب شيخ مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا، ركعتي العيد في المصلى، هل ورد عن الصحابة أن أحد منهم صلى ركعتين هذه؟ دي تحية المسجد ركعتين تقصد ايش؟ تحية تحية المصلى. المصلى، لا، المصلى ليس له تحية، ولم يثبت عن لكن الصحابة؟ ممكن انسان اذا كان يعني دخل وقت الجواز، نعم، يعني ارتفعت الشمس، يمكن ان يتطوع ويصلي صلاة الضحى. شيخ اما تحية مسجد فليس هناك مسجد. ما ثبت عن الصحابة شيء؟ لا. يا شيخ يستدلون على هذا بأن